إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. والمستقر ما يقر فيه الشيء أي يوجد فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو الحارث الكرماني وأبو الحارث ثقة قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء، وأبو رجاء اسمه ملحان بن عمران العطارضي وهو ثقة مخضرم، قال الذهبي في الكاشف: أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عالم عامل نبيل مقرئ معمر. قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة. قال لم تصب. قال فما مستقر رحمته؟ قال قلت رب العالمين. الإسناد إسناد صحيح، أبو رجاء ثقة مخضرم كما مر. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى، لأنها أي الرحمة صفة من صفاته جل وعلا، بخلاف الجنة، والجنة خلق من خلق الله جل وعلا، وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي في جنته تبارك وتعالى. واستقرار المؤمنين في الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل. أما رحمته تبارك وتعالى فهي صفة من صفاته، وأما الجنة فخلق من خلقه. وعليه فلا يقول الرجل اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لأنه إذا أراد بذلك الصفة فهذا كلام لا يجوز أن يقال، وإن أراد الجنة فالجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تبارك وتعالى، لأن الرحمة صفة من صفات الله رب العالمين بخلاف الجنة، وهي خلق من خلق الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الدهر. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه بنحوه. وخيبة الدهر التي نهي المسلم أن يقولها، الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة بمعنى الحرمان، وهي هاهنا منصوبة على الندبة: يا خيبة الدهر لا يقولن أحدكم ذلك. فهو دعاء على الدهر بالخيبة، وهو كقولهم قحط الله نوأها يدعون على الأرض بالقحط. ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه فقد أخطأ، فإن الله تعالى هو الفاعل حقيقة، فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله جل وعلا، فإن الله هو الدهر محصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه. أحدها أن المراد بقوله إن الله هو الدهر أي إن الله هو المدبر للأمور، وثانيها أنه على حذف مضاف أي إن الله صاحب الدهر، وثالث الوجوه تقديره فإن الله مقلب الدهر، ولذلك عقبه بقوله في الرواية الأخرى أنا الدهر بيدي الليل والنهار. وقد كانت العرب تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله، لأنه تعالى هو فاعلها ومنزلها. وفيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة وهي أن السب يعود إلى الله جل وعلا لأنه وحده فاعل الأمور كلها وخالقها، وهو تبارك وتعالى فاعل النوازل التي يسب الدهر لأجلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. الحديث رواه مسلم مفرقا وأخرجه المصنف رحمه الله مختصرا، وفيه المنع عن سب الدهر كما في الحديث الذي مر، وفيه كراهية تسمية العنب كرما لأن الكرم الذي هو بمعنى الكريم صفة للمسلم، فتسمية العنب بالكرم فيه نوع من الإهانة للمسلم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد كلام حسن حول هذا الأمر، وقد بين في ذلك الكلام أن هاهنا معنيين، أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرمة لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها، ومحبة ما يتخذ منه من الخمر المسكر وهو أم الخبائث داع إلى محبة الخمر نفسها، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والمعنى الثاني أنه من باب قوله المتفق عليه ليس الشديد بالسرعة، وقوله الذي أخرجه مسلم وليس المسكين بالطواف، أي إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع كله، فهذا من باب التنبيه والتعريف بما في قلب المؤمن من الخير والجود والإحسان والنور والهدى والاطمئنان والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم، وهذا أكثر من استحقاق العنب له، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للعنب الكرم، ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. وهذا الحديث حديث ضعيف لضعف ليث، وإن كان قد أخرج الحديث أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في شعب الإيمان، ولكن المعنى الذي فيه وإن كان الإسناد ضعيفا لضعف ليث وهو من رجال هذا الإسناد، إلا أن المعنى قد صح من غير هذا الطريق، فينبغي أن يحترز المسلم من الحركات المكروهة حول أخيه، وألا يكثر عليه بالأسئلة الزائدة التي لا فائدة منها، وحتى لا يحرجه، فلا يسأله من أين جئ ولا إلى أين تذهب، ولا يستقصي أحواله، ولا يحد النظر إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحد النظر إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور التي مر ذكرها في جملتها من الألفاظ التي يحترز منها والتي نهى الشرع عنها، كما في قول الرجل: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. والمستقر كما مر من قر يقر، أي ثبت وسكن. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ وهذا فيه بيان الخطأ بطرح السؤال. فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين. وهذا الأثر كما مر يدل على فضل وعلم أبي رجاء وعلى دقة ملاحظته، لأن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى، لأن الرحمة صفة من صفات الله رب العالمين، بخلاف الجنة فإنها خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تبارك وتعالى كما مر. فيحترز العبد من هذا الأسلوب، ولا يقولن اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، ولا يسب الدهر كما في الحديث الذي بعده، ولا يقول للعنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، لا يدعون أحد على الدهر بالخيبة، والخيبة الحرمان، لأنه إن أراد أن الدهر هو فاعل الأشياء حقيقة فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وإن أراد أنه محل للحوادث التي يسب لأجلها فالله رب العالمين هو الفاعل في الحقيقة، وإن أراد أن يسب الفاعل فإن السب في المنتهى إنما يعود إلى الفاعل، والفاعل في الحقيقة هو الله رب العالمين. وأنا الدهر بيد الأمر أحيي وأميت، لا تسب الدهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. وهذه الألفاظ كلها مما ينبغي أن يحترز منه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بهم الصبح ذات غداة التفت إليهم فقال: وكانت سماء قد أصابتهم بليل، أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كلا وكلا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الألفاظ تخدش سواد حدقة عين التوحيد، وهذا مما ينبغي أن يحترز عنه المسلم الذي يحقق التوحيد في قلبه وعلى لسانه وجوارحه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من الشرك أن يقول الرجل: لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص، لولا كلبة بني فلان لسرقنا اللصوص. هذا كله من الشرك، وإنما ينبغي أن يعاد الأمر إلى أصله، والله رب العالمين فعال لما يريد. ولا يقولن للعنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم لما فيه من نور الإيمان والتقوى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسبب كراهة ذلك أن لفظ الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منها، ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، لأنه إذا شرب الخمر غاب عنه إدراكه على النحو الذي يكون في حال يقظته لا في حال سكره، فحينئذ يمكن أن يجود ويسخو، فسموها كرما لكونها تحمل على الكرم والسخاء. فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمرة وهيجت نفوسهم إليها فيقعوا فيها أو يقاربوها. وإنما يستحق هذا الاسم قلب المؤمن، لأنه منبع الكرم والتقوى والنور والهدى. والمشهور في اللغة أن الكرم بسكون الراء العنب، وقد سمي العنب كرما لكرمه، وذلك لأنه ذلل لقاطعه، ويحمل الأصل عنه مثل ما تحمل النخلة وأكثر، وكل شيء كثر فقد كرم. باب قول الرجل للرجل: ويلك. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال الرجل: إنها بدنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اركبها ويلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره 3 مرات وهو يراجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل مرة يذكر أنها بدنة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. حتى قال ذلك للمرة 3، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويلا. والحديث أخرجه المصنف في صحيحه، وكذا مسلم في صحيح. البدنة هي التي تهدى إلى بيت الله تعالى في الحج، فلا تركب إلا عن ضرورة. البدنة محركة، بدنة من الإبل والبقر، فالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة. وسميت البدن بدنا لبدانتها، أي لسمنها، فإنما سميت البدن من قبل سمنها. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. فقال للمرة 3: اركبها. قال: فإنها بدنة. قال: اركبها ويلك. قالها له تأديبا: اركبها ويلك، لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، فالمعنى: أشرفت على الهلكة فاركب. فعلى هذا هي إخبار. وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها، فقوله: لا أم لك، ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ: ويحك بدل ويلك. وويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وأما ويح فلمن وقع في هلكة لا يستحقها. فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا، فلذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها بدنة. والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: ويلك، فقال ذلك تأديبا له. واستدل بهذا الحديث على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا. وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل، ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. فهذه ثلاثة قيود: الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة. يدل على ذلك حديث مسلم من رواية جابر يرفعه: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فمفهوم الحديث أنه إذا وجد غيرها تركها. في الحديث تكرير الفتوى قال اركبها مرة ومرة ومرة. وفي الحديث الندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وفيه زجر من لم يبادر إلى امتثال الأمر وتوبيقه، وفيه جواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن المسور بن رفاعة القرضي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ هذا إنما ساقه الإمام البخاري رحمه الله في باب من قال لأخيه ويلك وكذا ويحك. وهنا قول ابن عباس رضي الله عنهما ويحك وويح تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها كما مر، وأما ويل فإنما تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. أتتوضأ من الطيبات؟ إنما قال ذلك لأنه لم يرد دليل على الوضوء من ذلك. أما لحم الإبل وهو من الطيبات فقد ورد الدليل على الوضوء منه، فلا يحتجن بهذا الكلام من كلام ابن عباس رضي الله عنهما على ما ورد في الوضوء من أكل لحم الإبل، لأنه قال ويحك أتتوضأ من الطيبات. فيقول قائل: وهل لحم الإبل من الخبائث وأيضا من الطيبات؟ فلما لا يدخل في عموم قوله أتتوضأ من الطيبات؟ لأنه ورد النص والدليل على الوضوء منه، أي من أكل لحم الإبل. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاء رجل فقال: اعدل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لا تعدل. فقال: ويلا، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان: رواه قرة عن عمرو عن جابر؟ قال: لا أحفظه عن عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وكذا مسلم في صحيح. الجعرانة ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. والتبر الذي ذكر أنه كان في حجر بلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا. وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاص التبر بالذهب، ومنهم من يجعل التبر في الذهب أصلا وفي غيره فرعا ومجازا. فجاء رجل فقال: اعدل فإنك لا تعدل. وفي رواية لمسلم: يا محمد اعدل. وفي رواية للبخاري إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كله يقوله هذا الرجل وهو أصل الخوارج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وهذا شاهد الباب، ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية لمسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وفي لفظ لمسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وفي رواية للبخاري: فقال له أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شقيت إن لم أعدل. وعند مسلم: ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فيه احتمال النبي صلى الله عليه وسلم الأذى والاتهام بغير العدل، فلا عجب أن يتهم من هو دونه في عرضه وأمانته وصدقه ونحو ذلك، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العدل فهو الذي علم الدنيا كلها العدل، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. في رواية مسلم: فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وفي رواية: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ وهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم، وليس في الروايتين ما يقع التعارض فيه، بل كل واحدة منهما تدل على أن كل واحد من الصحابيين يعني عمر وخالد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضرب عنق المنافق. إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله تعالى ولا يقبلها، فكأنها لم تتجاوز حلوقهم. وفي رواية عند مسلم في الصحيح: لا يجاوز حناجرهم، فهم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم سوى القراءة. وفي صحيح مسلم أيضا: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفل الصيد فكان في الجهة الأخرى ولم يتعلق بالسهم شيء، والرمية هي الصيد المرمي. وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج، وفي هذا تفصيل. ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان: رواه قرة عن عمرو عن جابر؟ قال: لا أحفظه عن عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. مراد سفيان أن أبا الزبير صرح بالسماع، فحينئذ لأنه مدلس، ما دام قد صرح بالسماع فحديثه مستقيم، فمراده أن أبا الزبير صرح بالسماع ولم يدلس. عن بشير بن معبد السدوسي، وكان اسمه زحمة ابن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قلت: بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. إذ مر بقبور، وفي رواية: فأتى على قبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير. ثلاثة: فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثلاثة: فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلعا عليه فرمى بهما. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زحم إلى بشير، ولعل التغيير نابع من كون الزحم قرين الضيق. بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية الأدب المفرد، وأما في رواية أبي داود بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الخصاصية، وهي إحدى جداته كما جزم به في التهذيب، ورد قول ابن عبد البر أنها أمه، وكذا قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقمة الإنكار، كما في قوله تعالى: هل تنقمون منا، أي هل تنكرون. يقال نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتبت عليه بأي شيء ما ترضى منه وقد أحسن إليك أي إحسان. وإنما قال له صلى الله عليه وسلم هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قوم. قلت: بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصب، أي كل خير فعل بي الله، إذ مر بقبور وفي رواية فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثا. وفي بعض النسخ كما سيأتي: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، كما عند أبي داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله، أي كانوا قبل الخير. لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أي كانوا قبل الخير فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه، أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أي وقعت، فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين. السبت بالكسر جلود البقر المذبوغة بورق السلم، وهو شجر له شوك يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها سبت عنها، أي حلق وأزيل لأنها انثبتت بالدباغ. وفي تسميتهم للنعل المتخذة من السبت سبتا اتساع، كما هو الشأن في هذه اللغة الشريفة، كما في قولهم: فلان يلبس الصوف، أو يلبس القطن، والمعنى يلبس الثياب المتخذة من الصوف أو من القطن. في الحديث من الفوائد عدم دفن المسلم مع الكافر وعدم دفن الكافر مع المسلم. وقد احتج بالحديث ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك، وفي مكان آخر احتج بالحديث على تحريم المشي بالنعال بين القبور، والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال. وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهذا جمود شديد وظاهرية مردودة، ويشبه أن يكون النهي في كلام الخطابي رحمه الله عن هذا لما فيها من الخيلاء. وهذا متعقب بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها، وهو حديث صحيح، فلبسها ليس فيه شيء وليس من الخيلاء في شيء. وقد قال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قدر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى، وهذا احتمال بعيد، بل جزم ابن حزم ببطلانه وقال إنه من التقول على الله. والأقرب أن النهي عن لبس النعال بين القبور إنما هو من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر. وحينئذ فلا فرق بين النعال السبتية وغيرها من النعال التي عليها الشعر، إذ الكل بمثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها للاحترام، أي لاحترام تلك القبور. وقد شرح ابن القيم رحمه الله ذلك في تهذيب السنن، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلعا عليه. قال: فرحمه الله تعالى ما كان أتبعه للسنة على أن القبور التي كان الإمام أحمد يخلعون عليه إذا قرب منها، وكذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي القبور التي تكون على السنة، وأما القبور التي تكون بيوتا وشوارع فهذا شيء آخر، فإذا ما كانت على السنة فليخلع الرجل نعليه، وأما إذا كانت هكذا إنما هي بيوت قائمة وشوارع مشرعة فهذا شيء آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للرجل ويلك. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا همام، هو همام بن يحيى ابن دينار، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فإنها بدنة. قال: اركبها ويلك. والحديث في الصحيحين. والبدنة تطلق على الجمل والناقة والبقرة وبالإبل أشبه، ويكثر استعمالها في الهدي. ويلك كلمة تقال لمن وقع في الهلاك وهو يستحق، وقد جرت هنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لتأخر المخاطب عن امتثال أمره، أو جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم من غير قصد. وفي الحديث دليل على جواز ركوب الهادي سواء كان واجبا أو متطوعا به كما مر. وفيه تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وفيه زجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وفيه جواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ الحديث وإسناده حسن. فالمسور بن رفاعة روى عنه جماعة منهم مالك وذكره ابن حبان في الثقات. ويحك كلمة تقال لمن ينكر فعله بترفق ورحمة، والويل لمن ينكر عليه بعنف وشدة. قال ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ وفيه دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار من المأكولات، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل. يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لا تعدل. وفي رواية: اعدل يا محمد. وفي رواية: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل. وفي رواية: يا محمد قد رأيت الذي صنعت. قال وكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. وفي رواية يا محمد والله ما تعدل، وفي لفظ ما أراك عدلت في القسمة. كل هذا في الروايات عن هذا الرجل في جفاء منطقه وهو يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي رواية: ومن يطع الله إذا لم أطع؟ وفي رواية: أولست أحق أهل الأرض أن أطيع الله؟ ومن يلتمس العدل بعدي؟ وفي رواية: فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون؟ وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: فغضب حتى احمرت وجنتاه. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه: فغضب غضبا شديدا وقال: والله لا تجدوا بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان: رواه قرة عن عامر عن جابر؟ قال: لا أحفظه عن عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح مختصرا، وأخرجه مسلم في صحيحه بتمامه. التبر الذهب الخالص والفضة قبل أن تضرب دنانير ودراهم. والرجل المذكور هاهنا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو ذو الخويصرة التميمي. قال عمر، وفي رواية أخرى أن الذي قال هو خالد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكل منهما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المعترض عليه، وليس بين الروايتين تعارض، بل كل واحد منهما، أعني عمر وخالدا، استأذن في قتل الرجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي هو وأمي ما أحلمه. قال: إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. وقد قال القاضي رحمه الله في هذا تأويلان: أحدهما معناه لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، أي من القرآن، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق. وأما التأويل الثاني فمعناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والرمية بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتانية المثنى، أي الشيء الذي يرمى به. والرمية فعيلة بمعنى مفعولة، فرمية بمعنى مرمية. في حديث أبي بكر عند أحمد والطبري: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي، لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. فهذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محسوب عليه في جملة أصحابه. وفي خارج الإطار لا يعلم الناس ما يكون بداخله، فالذين ينظرون من خارج سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا الذي يكون معدودا في أصحابه صلى الله عليه وسلم قد يكون أصل الخوارج كما في هذا الحديث، وقد يكون من المنافقين. ولكن الإرجاف الذي سيأتي به من كان خارج الإطار من خارج المجتمع المسلم، هذا الإرجاف ستكون الشائعة فيه إن محمدا يقتل أصحابه. فقال رسول الله: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابه. وهذا الحديث دليل على أن بعض الناس يقرؤون القرآن ظاهرا ولكنهم لا يتمسكون به ظاهرا ولا باطنا، فهو لا يدخل قلوبهم كالخوارج الذين أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن بكار هو أبو بشر المكفوف الثقة، حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير هو السدوسي البصري وهو صدوق يهم قليلا، عن بشير بن نهيك هو أبو الشعثاء البصري الثقة، عن بشير وكان اسمه زحمة ابن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلع عليه فرمى بهما. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. والسبتية، قال الأصمعي: السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرض، والقرض نوع من الصنف العربي يستخرج منه صمغ مشهور، وواحدة القرض قرضة، وهي أي السبتية نسبة إلى السبت، والسبت جلود البقر المدبوغة بالقرض يتخذ منها النعال. وإنما سميت السبتية سبتية لأنه سبت أي حلق وأزيل وقطع شعرها. والحديث يدل على كراهة المشي بالنعال بين القبور. وأما تأويل الحديث باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعلي الرجل قذرا فأمره أن يخلعهما أو لما كان فيه من الخيلاء، لأن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية، فهذا كله مردود لا يصح، لأن من تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوقهم، ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.